بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة، حيث بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. نحييكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. هذا التوقيت من اليوم فيه أسرار درية، فاسأل مولاك برحمته يسمع نجواك الروحية، سله أن يقبل نجوانا ونفوز بعفو وتحية من فيض المولى، تلقاها في نفسك تغدو مرضية. هذا التوقيت من اليوم فيه أسرار درية، إنه الثلث الأخير من الليل، حيث يتجلى ربنا عز وجل من فوق سماء الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. فلنغتنم فرصة هذا الميقات، هذا التوقيت، هذه اللحظات حيث التجليات، والله تبارك وتعالى قريب وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا خير الدعاء في مثل هذه اللحظات وفي كل الأوقات، واجعلنا يا ربنا ممن قد أحسنوا الدعاء، فالدعاء مخ العبادة كما أخبرنا الحبيب المحبوب المحمود المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فاللهم يا ربنا اجعلنا ممن يشفع لهم القرآن ويشفع لهم الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم. نستهل لقاءنا هذا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بتلاوة مباركة عطرة، نفتح المصاحف على سورة الصافات، وتحديدا من الآية 83، ننصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء بقلب سليم. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دون

ستجدني نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ولقد مننا وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم فكانوا وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه

وهو مجيب. فلولا بطنه إلى يوم يبعثون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة الكرام تلا علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الصفات، مستهلا هذا اللقاء الطيب لقاء الفجر والذي تنقله لكم الإذاعة المصرية من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. احمد ربك عز وجل أن وفقك وأعانك على أن تكون مع المستيقظين الداعين الله عز وجل، الراكعين الساجدين الخاشعين الخاضعين لرب العالمين. فهذه اللحظات لحظات يستحب فيها الدعاء، يستحب فيها الخشوع لله سبحانه وتعالى، ويستحب انتقاء أطيب الكلمات لتدخل في نسيج أطيب الدعوات للمولى العظيم. ففي الآيات التي تلاها علينا قارئنا منذ قليل تكرر قول الله تبارك وتعالى كذلك نجزي المحسنين، وفي كتاب الله تبارك وتعالى قوله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فما أطيب وما أحسن أن يستحسن الإنسان كل كلمة يقولها حتى تكتب له بالخير، و يصنع الله تبارك وتعالى بصدقه في الأداء لهذه الكلمة الخير في الدنيا وفي الآخرة. انتبه، كلما جاء ليل ومر بعده الصبح يأتي يري ما استقر، إنها حكمة من لدن بارئ فهو باق ويفنى جميع البشر، لمن الملك قد قالها أزلا لك دوما إلهي فنعم القدر.